نحيت في السعودية ثم حضرتنا في الأردن، إحنا مقيمين في إربد، فقمت حوالي سنة ونص يعني استمرت هناك، ثم يعني أعرف الزملاء في إربد، فقمت حوالي سنة ونص يعني استمرت هناك، ثم يعني أعرف الزملاء في روسافيا، فأخبرني يعني إنه هنا ذهبنا إنه في مركز إسلامي الآن في زاغرب، يعني يمكن أكبر مركز إسلامي في أوروبا افتتح، هذا الشيخ يعني بنات السعودية والكويت دول الخليج، فذهبنا هناك والحمد لله. طبعا هو مسكين اليوغوسلاف الاتحاد، في اتحاد اليوغوسلافيا في سراييفو. سراييفو نعم، سراييفو نعم. وهي جامعة إسلامية؟ لا أنا أدرس الآن يعني نهيت أحسني أحضر دخول طب. لا طب طبعا هذا يعني هو سؤال يعني هل لأنه في يعني تتعلق في حول الموضوع تشريح ما أظن في، بس إنه حول كسر عظم، حول كسر يعني ما هم يعني هنا هناك، لأنه جميع أفراد الشعب يعني يجب أن يشرح يعني بعد موتهم. نعم. كل ميت نعم. يجب تجد إنه جميع الموتى يعني أغلب كل فرق الطلاب يوجد لهم جثة، وقد يوجد من الأطفال، هذا يعتبر يعني أطفال، الأطفال يعني حكمها يعني يعتبر من المؤمنين الذي لا يجوز كسر عظمه، وإذا كان يعني إجباري يجبر كسر عظم هذا. طبعا الولد الصغير إذا مات قبل بلوغ سن التكليف فهو يلحق بأبيه المسلم، وله من الحقوق والخصائص مع الأب المسلم، وهذه مشكلة أنه المسلم يتعاطى كسر عظام الأموات، والرسول عليه السلام كان يقول كسر عظم الميت ككسره حيا، كسر عظم الميت ككسره حيا، وفي رواية كسر عظم المؤمن ككسره حيا. ولذلك فإذا كان طالب العلم مضطرا ليدرس الطب فيجب أن يتحاشى الوقوع في مثل هذه المخالفة، ويجب أن يتحرى إذا كان باستطاعته أن يجرب أو يتمرن على جثة الكافر وليس على جثة المسلم، وفي ظني أن هذا شيء غير متيسر لطالب العلم، أليس كذلك؟ ويستطيع أنه يعني أنا أظن يعني أنه طالب أنه يرفض يعني ممكن يعني قد يجد بعض الصعوبات، لكن يعني ممكن لأنه في متوفر جثث يعني كثير يعني أغلب كثرة الطلاب يجد لهم جثة، فيستطيع يعني بمحاولة يعبر لهم يعني أنه يرفض. هو بيكون يعني متميز المسلم من الكافر؟ وإحنا جمهورية خرفاتي هذه المسلمين قليل، أغلبهم يعني يأتي مهاجرين وقليل يعني ما يوجد مسلمين، أغلبهم نصارى. أما الجمهورية الجنوبية يعني مسلمين، هذه مشكلة يدرسوا في الجنوب يعني كان كثير الطلاب يسألون حول مسألة التشريح، يعني بعض الطلاب أرسلوا شيخ من باز هو أصلا يعني حكم الدولة الشيوعية، إنما الشعب يعني هذا يعني يعود مسألة أخرى، إنه الشعب نفسه يعني يعني لا يوجد يعني إنسان يقول أنا شيوعي، يعني يوجد نصارى وأغلبهم يعني الجنوب اللي كانت تحت الدولة الأحمر. أكثر البلاد أخي الشيوعيين، فالشيوعي فيها هن الحكام، أما الشعوب فهم لا يزالون سواء كانوا مسلمين أو كانوا نصارى. هذا هو النظام. وين؟ عدد الحزب الشيوعي 10 مليون، كلهم على ديانات أخرى. هذا هو. إيش المسيحي؟ أي نعم. شيخ إذا سمحت بالله. تفضل. السؤال متعلق هم دون سن التكليف، حكم أطفال النصارى المتوفون دون سن التكليف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف

لكن ربنا يكلف من يشاء بما يشاء، فخلق الخلق وكلفهم وأرسل إليهم رسولا، شايف؟ فهل في هذا شيء من المؤاخذة؟ بهذا لا، ما في شيء. كويس. الآن نأتي لأطوال الكفار، إذا أرسل إليهم رسولا ومع هذا الرسول كما قدمنا سلفا برهان أنه مرسل من الله، وأنت تعلم أن طبيعة البرهان أن يفهمه كل مكلف، صحيح؟ حين ذاك ما يهمنا أكان طفلا أم كان رجلا، المهم أن هذا الرسول معه برهان أنه من الله عز وجل، فحينئذ ظهر له البرهان ولم يخضع له. في مؤاخذة في هذا؟ وده ما في مؤاخذة. إذا شو الإشكال؟ أنا تعليق شيخنا على أنه لم يدرس سن التكليف ومفروع عنه القلم، وبالتالي سيخضع إلى إلى إلى تكليف آخر. أنا عن هذا بجاوبك، ولا إيش كلامي حول ماذا؟ هذا الطفل بلغ سن الرشد، سن فهم البرهان، ثم آمن أو كفر. في مؤاخذة هنا؟ لا. فإذا بتعيد كلامك بتلي أنا بتكلم عن الطفل، هذا شيء. شيء ثاني، هل من الضروري أن هؤلاء الأطفال يظلون كما ماتوا من حيث طفولتهم؟ أقول هل من الضروري كون هؤلاء الأطفال ماتوا قبل سن التكليف في الدنيا أنهم حين يبعثون يكونون كذلك؟ ليس من الضروري. أيضاً ما في حجة قاطعة أبدا فيما أوردت من إشكال إيمان الحقنا بهم ذرياتهم في روايتين قراءتين. نعم. المهم شيخنا الحديث أقال المشركين خدموا في الجنة في كلامك السابق أنه مخصص. أي نعم. بمن أطاع الرسول في عرصات يوم القيامة. يعني ببساطة انه من دخل الجنة من اطفال المشركين تكون وظيفته خادما. اي هذا ما اختلفنا، بس هو قصدي هذا هو الجمع، اذا هيك الامر متضح تمام. يعني انه مش في ناس والله بيكونوا في الجنة في النعيم وكذا وفي ناس خدم، لانه هيك انا اظن متوضح. يعني من دخل من اطفال المشركين الجنة استجابة للرسول تكون وظيفته خادما. بس يدي كلهم في الجنة، مش مشكلة. أي لا لا أي لا. بسم الله. من نجح في الامتحان الاستثنائي كان هذا. هذا تنتقل ناحية إيش؟ عذاب القبر. في الشيخ تيمية أورد قول لمالك، يعني حديث مالك صلى الله عليه وسلم قال يعني اللهم اجنبها عذاب القبر الطفل الذي مات. فهذا حديث أورد صحيح، إذا كان صحيح فهل يعذب، يعني يحكم إنه يعني يحكم هذا الطفل الكافر إنه يعذب عذاب القبر؟ أو لا يعذب؟ مين قال إن الطفل يعذب على هذا؟ لأنه في ابن تيمية أورد قول يعني استناد الحديث مالك صححه، يعني في عندما مات طفل يعني كافر وهذا قد علم تجنب على القول. إذا كنت ما تستحضر الحديث فأنا ما أعرفه. أبو عبد الله تفضل. أنه زمان انتهى. زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني زمن الرسول انتهى؟ لا، مش زمن التعظيم. زمن التعظيم للأشخاص. عجيب. اللي هو الخيام مثلاً، أنا مثلاً لو شيخنا مثلاً دخل علي وطلب منه احترام وليس للتعظيم كما كانوا يفعلون بالجاهلية.